لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله. المستفاد من قولنا بيان عظمة المقسم به، لكن يجوز لله أن يحلف بما شاء من المخلوقات أو بنفسه سبحانه وتعالى. وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق وأنه جدير بأن يكون مقسما به. هل يجوز ايش؟ نعم يجوز ان يقول لعمر او لعمري. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه لعمري، لان هذا الواقع مو القسم الذي يراد الذي يكون حلف به شركا او كفرا، اذ ان صيغه القسم لا تكون الا بالايش؟ بالواو والباء والتاء. اما لعمرك فانه قسم اي بمعنى القسم، ولهذا لو قال وعمرك وعمرك صار مقسما به وصار حرام. نعم. يمكن ان تكون من ادوات القسم، لكنها المعروف انها من ادوات الندى. نعم. هذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله على القلم، فهي بمعنى القسم. أما القسم لا يكون إلا بالصيغة التي عرفت، ظروف القسم ثلاثة فقط. أيها الأخوة.